وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، اجعلنا مؤتمين بالمتقين السابقين السلف مقتدين بهم. قال وأشكل، يقول الإمام ابن القيم وأشكل هذا التفسير تفسير مجاهد على من لم يعرف قدر فهم السلف، أشكل عليه هذا التفسير. ويقول بعض المرضى، نعم تميز منهج أهل السنة والجماعة بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف، لا لحاجة النصوص إلى فهم السلف، ولكن لضعفنا العلمي احتجنا إلى فهم السلف، فيقال فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا من الخذلان، فإن فهم السلف لا لضعفنا العلمي أمرنا به، وإنما كان ضرورة ووجوبا الاعتناء بفهم السلف للأمر الإلهي وللأمر النبوي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والوعيد الشديد في مشاقة سبيل المؤمنين إلى غير ذلك. فهذا الأمر الإلهي والأمر النبوي كان وجوبا أن نلتزم فهم ماذا؟ السلف. فإذا انضم إلى هذا الوجوب الضعف العلمي تأكد الوجوب،